تمام، الجهة اختلفت. ميراث ذوي الأرحام إما أن يكون معهم أحد الزوجين هذا، وينقسم إلى ثلاث أقسام: شخص واحد أو جماعة مدلوم بجماعة. شوف ثلاثة، جماعة مدلوم بشخص، ثلاثة عن ثلاث بنات، ثلاث بنات بنت، يستوي إرثهم أو يختلف. أو جماعة مدلوم بجماعة إما أن يستوي إرثهم أو اللي أخذناه اليوم يختلف إثم العمل كما في حالة الثانية من المناسخات. واضح؟ كتبت اللي بعدها بس إن شاء الله نعطيكم بعدها القسم الثاني اللي هو إذا كان معهم أحد الزوجين. هو نفس الأقسام: شخص شخص، شخص واحد، جماعة مدلوم بشخص، جماعة مدلوم بجماعة، لكن يختلف العمل في بعضها. إن شاء الله نطبعها لكم ونعطيكم إياها إن شاء الله. في غيرها الأنصبة بيهاتنا. طبعا بين لكم أكثر توضيح، نفس بس تحقيق أكثر لنصاب الذهب ونصاب الفضة. إن شاء الله غدا وبعد غدا تحقيق مقدار النصاب الصاع والمد إن شاء الله. هذا البحث اشتغل فيه جزاه الله خير الشيخ إبراهيم المحيسن والشيخ ياسر، حتى نبين لكم اختلاف الأقوال في نصاب الذهب. رأيك بس لتضفها كذا شوي، أشوف الصبورة يطرف هذه كذا. أيوة بس النصاب في الذهب في أصل الشرع دينار ومثقال، ورد الحديث دينار ومثقال. الشافعي قال 20 مثقالا وقد دل عليه الإجماع، وإن كانت الحديث ضعيفة لكن دل عليه الإجماع، وأتى بلفظ عند أبي داود دينار، فبالاتفاق أن 20 دينار. الدينار عملة وفي أصلها وزن، ومما يوزن به هذه العملة المثقال، يعني كلاهما واحد. يعني هذا جوال نبيع فيه ونشري ذهب، ونوزن به مثلا هذه مثلا الكهرب، هذا الكهرب الحديدة، هذه مثقال وهذا هو دينار. واضح؟ دينار الواحد يساوي 0.57 جنيه، يعني تقريبا نص جنيه سعودي ذهب. الجنيه ما هو؟ الجنيه عملة في وقت الملك عبد العزيز رحمه الله، يعني مثل أوراق النقدية لكن يسمى جنيه دائري مثل الريال الكبير، لكنه ذهب حقيقي. هذا الذهب الحقيقي الجنيه نص دينار تقريبا، تمام. الجنيه السعودي بالجرام يساوي 8.2. شوف هذه الأرقام تحتاجون لها الحين، سيأتي لها ذكر في اختلاف الأنصبة. 8.2 الدينار مع الجنيه، هذه عملة قريبة زمنا، تمام. بالجرام هذه بعدها الآن صدرت، يعني واضح أوضح بالجرام. في اختلاف كثير في نصاب الذهب، حتى نرجع إلى أصل الخلاف، حتى لا نتعرض الخلاف كيف وصل إلينا، كيف حددوه بالجنيه وكيف حددوه بالجرام. من قبل من القرون السلف الدينار يساوي 72 حبة شعير، وكان العلماء يضبطون بالشعير لأنه لا يختلف في البلدان، خفة لا يختلف خفة وثقل ولا يختلف، كبر أو صغر. 72 حبة يطلع دينار وتساوي 2.30 جرام، تمام؟ وبالصاع سيأتي المقياس العلماء بحبة الشعير، وهي أدق من قولنا جنيه سعودي أو جرام، لأن هي أصل المقياس الذي يقيس به الصاع. عندنا صاع جبنها الشعير، وعندنا 3 زروع الوزن فيها يختلف، أخفها الشعير، ثم أثقل منها شوي البر، ثم أثقل الرز. الرز أثقل شيء، هو يعيش في الماء فترة حوالي 3 أشهر، تمام؟ مقياسهم في الدينار بالشعير، ومقياسهم في الصاع بالبر كما سيأتي، لأنه هو الوسط. لما قاسوا الإخوة البر وشعير ورز بالصاع بالكيلو حتى يتبين الثقل، الرز 1.600، يعني كيلو ونص وشوي، الرز لا ثقيل. البر أخف شوي، كيلو 100 جرام، يعني كل كيلو بر أو رز الرز يزيد نص كيلو، كل كيلو يزيد نص. الشعير 800 جرام شوي، 820، خفيف، يعني الرز ضعف الشعير، هذاك 1600 وهذا 800، واضح في الاختلاف يعني. فلأن الشعير جعله المقياس في المذاهب الأربعة، وصار عليه العلماء من السابق، فيكون كما سيأتي بناء عليه. يعني احنا عرفنا وش الأصل المسألة، أن إذا أردنا مقياس الدينار بالضبط نرجع إلى الشعير، 72 حبة شعير تساوي دينار واحد، لو نضرب 72 ضرب 20 كم يساوي حبة؟ ها كم؟ 1440 حبة شعير، 1440 حبة شعير تساوي دينار، وزنها ذهب، تمام؟ تضيفونها. طيب بناء عليه بعد 14 قرن شوف كيف الخلاف صار، اللي هو 1404 بعضهم قال تساوي الآن 85 جرام. كيف صار؟ طبعا هذا 85 جرام كلام العلماء متأخرين بعد ما خرج الجرام، الجرام جديد خرج. كيف خرج؟ احنا لأنك طالب بعلم لازم تفهم كيف خرج، ما تحفظ 85 جرام، لا، خرج ممن جعل 85، وهذا غالب العلماء المعاصرين، جعل النصاب 20 دينار واللي هو متفق عليه، فقال 20 دينار تساوي 10.6، يعني 10.5 تقريبا جنيه سعودي ذهب. شوف جنيه سعودي اللي في عهد الملك عبد العزيز، والآن اندثر التعامل به. ثم ضرب في وزن الجنيه 8، هو أصل جنيه قلنا لكم قبل 8.2، صح؟ هنا 8.2، هنا حذف الكسر لأن العرب تحذف الكسر، فخرج 85 جرام، وعليه في الدينار 4 جرام، يعني هذا وزن الحديث، ويساوي اللي هو نص جنيه سعودي مثل ما سبق، واضح؟ بناء على العملية هذه يكون 85 جرام، 10.5 جنيه لهذه ضرب 8 جرام، هو المفروض 8.2 صح؟ حذف فطلع 85. مما نأخذ بهذا القول كثير من المعاصرين 85 جرام، الشيخ العثيمين وغيره 85. نذهب القول الثاني. طبعا الشيخ ابن عثيمين قال قد حررته فوجدته 5.8 جرام وعشرة فاصلة اللي هو جنيه 6.25. الشيخ ابن باز رحمه الله قال حررته فوجدته 92 جرام. كيف خرج عند الشيخ ابن باز رحمه الله؟ النصاب متفقين على 20 لكنها وزن قديم اندثر، فقال 20 دينار تساوي 11.3 أسباع، وهناك قال 10.6، يعني الفرق تقريبا جنيه كامل إلا شوي. تمام؟ يعني ابن باز قال لا ترى 20 دينار ب11.3 أسباع، وهذا قال لا ترى 10.5. يأتي ثم الشيخ رحمه الله جبر الكسر، قال 11.3 أسباع، قال 11.5 لأن 11.3 أسباع قريب من النص، ثم حذف الكسر من وزن الجنيه وهو 8.2 فضرب في 8 جرام، فضرب 11.5 في 8 بعد ما حذف الاثنين فأخرج 92 جرام. تمام؟ هذا اختلاف الأول. الاختلاف الثاني وزن الجرام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن معهم العلماء كثير، غالب العلماء يقولون 4.25 وهو مقياس معاصر. الجنيه قالوا 4.25، إن الشيخ ابن باز قال لا 4.6 جرام، يعني زاد حوالي أكثر من الربع بشوي. الجنيه يساوي بالجرام، واضح؟ هذا اختلافين. طيب الآن نأخذ بكلام الشيخ رحمه الله بدون حذف الكسور، 11 وهي 3 أسباع بدون حذف الكسور، لأن الشيخ هنا أضاف، إحنا وضعناه بالدقة لأن طلعت الآلات الحاسبة فتصبح بالدقة غير أول، ثم ضربناه في 8.2 بدون حذف الكسر فطلع 93.71 جرام. تمام؟ صار 4.68 ويساوي 5.17. هنا شوف 5.71 وهنا 575، فأصبح النصاب 93.71 جرام، يعني على حسبة الشيخ مباز بدون حذف الكسور بتقدم الآلات الحاسبة، بدل ما هو 92 صار 93.71 نصاب الذهب. تمام؟ طيب الأهم من هذا، يعني هذا كلام المشايخ رحمه الله والعلماء المعاصرين جعلوها كذا. الآن سنخرج، لا ننظر إلى الجنيه السعودي اللي اندثر ما يتعامل به ولا ننظر للجرام، نبغى نحسب من جديد كأن الحين حنا في عهد التابعين، بيشوف 72 حبة شعير كم تطلع من دينار، فتم حسبنا 72 حبة، الدينار 72 حبة، وزن 72 حبة تساوي 2.0 جرام، فالدينار 2.2 جرام، 2.3 في الدينار الواحد 2.3 جرام. طيب 2.3 حنا عندنا النصاب 20 دينار، 20 دينار ضرب 2.3 في 20 يساوي شوف 46 جرام بس صاب الذهب، والأخوان قاسوه جابوا ميزان إلكتروني 7 حبات ونظروا فيه فطلع 46 جرام، هنا 46 وهنا كم؟ 93. شوف الفرق، يعني تقريبا النص. والشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر الصاع قال زيد فيه ثم زيد فيه ثم زيد فيه، فنصاب الذهب هو 46 جرام بالشعير. شوف تركنا الجنيه وتركنا الجرام اللي طالع وجينا رجعنا 14 قرن وراء الحبات الشعير ذكرها العلماء. في جميع المذاهب وطلعت 72 جرام، لا 46 جرام، 46 جرام ضرب سعر الذهب كان قبل أسبوعين أو شهر 140 ريال، صار نصاب الذهب 6000. طيب 6000 عند الشيخ بن باز 13000 ضعف تقريبا، عند العلماء الآخرين 12000. تمام، هذا ورقة نوزع عليكم تستفيدون منها في المستقبل كثير. طيب نبغى نصاب الفضة، اشتغلنا نفس الشغل الأول بالشعير، الدرهم الفضة، الدرهم وش هو؟ الدرهم زي الهلل فضة، هذاك هلل لكن ذهب اللي هو الدينار، هذا فضة. الدرهم ربع دينار يساوي 3 دراهم، يعني 12 درهم تساوي دينار، يعني زي ما تقول 12 هللة تساوي ريال كذا، هذا حديث عائشة، 3 دراهم أو ربع دينار في حد السرقة. الدرهم يساوي 50 حبة، وهناك الدينار 72. شوف 50 حبة شعير، شوف دقة العلماء رحمه الله، وخمسة حبة، 50 الحبة يعني يجيب لك حبة وقسمها 5 أقسام، خذ 5 1 منها. شوف دقتهم في بيان الدرهم، يعني مقياس دقيق عند العلماء الأربعة، المذاهب الأربعة، فيساوي الدرهم بالمقياس الحالي 1.6 جرام. طيب 1.6 جرام ضرب نصاب الذهب 200 درهم يساوي 320 جرام، بالريال 320 ضرب سعر الفضة الحين 3 ريال جرام يساوي نصاب الفضة 960 ريال. يعني واحد عنده خاتم، المرأة عندها خاتم ذهب فضة أو خاتم الرجال فضة 960 يزكي، أو عندك قروش نقدية 960 تزكيها، هذا النصاب. طيب بناء عليه حد السرقة، طبعا أحوط في السرقة نأخذ بالذهب لأنها أعلى. نصاب السرقة 80 ريال، ولو سارق سرق فضة قيمة 14 ريال نقطعها. لو واحد سرق بمحل كسرت جوري وسرق بمحل فضة 14 ريال تقطع اليد، شوف كيف حرمة الأموال في الإسلام. بس بعدين حطينا لكم فائدة، بس لنقول الدرهم 6 دوانق، العلماء الأولين الدانق مثل جرام، الحين عندنا جينا حللنا الدانق كم يساوي، الحين الدانق يساوي 1.6 تقسيم 6 يساوي الدانق لواحد يساوي 268، يعني تقريبا ربع جرام، واضح؟ ترى هذا البحث ممكن شهر ونشتغل فيه مع الأخوان. نعطيناكم خلاصة الخلاصة، إن شاء الله نعطيكم غدا أو بعد غد إن شاء الله حتى ننتهي منه تماما، نصاب مقدار الصاع ومقدار المد حتى ترون الاختلاف الكثير، ورجعنا مثل فيه مثل هذا للشعير وراء. إن شاء الله انتهى الصاع نعطيكم أوراق هذا وذاك، ترى هذا بحث قيم جدا متعوب فيه، تعبل فيه الأخوان كثير وسألنا الصاغة عن الأسعار وغيرها، ورجوع كلام العلماء السابقين حتى ظهرت هذه النتيجة. ذلك اللي يغيب يخسر شيء كثير، شوف اللي غاب اليوم خسرها، واللي يغيب بكرة وبعدها يفوتها الصعايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.